فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ألم يكن نطفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين ذكرا والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى

الفاتحة.